بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فضل الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد حريت أعود وأدن أعودون أدتن في أعودون دروس درس woni min indani wonde haade ɗo ko Muhammad Ramadan haray o ɗo yewtere ko fii waɗugol ɗo tarjama e risala mo Usama Utaybi hafizahullahu ta'ala waɗi o risala mo waɗi ɗo ko hari hijiriyam ino woni wulure e temeɗɗe nayi e capanɗe tati e go'o woni ko o waɗi o ɗo risala tawi oɗo risala mo Usama Utaybi hafizahullahu ta'ala o waɗi ko fii waɗugo wa takallama fi Muhammad Assar waɗugo radde e hoore Muhammad Assar wonnu noon waɗum tawi ene teeɗo Ali Hasan Halabi onni wondema Muhammad Assar o tuubi e boneji ɗi o wonno ɗin e muɗum tawi noon haa jooni o tuubaali on sayi Usama Utaybi hafizahullahu ta'ala waɗi radde e hoore Muhammad Assar risala inna Muhammad Hassan woni tawbatun nasuha waɗi ɗon maande fi kawate tindiri ɗum wona goonga o tuubaan e nde oɗo risala mo Usama Utaybi waɗi radde fi mahore Muhammad Hassan tawi inneteeɗo Abu Asma wonɗo Belgique nde wondemo France nde wondemo Belgique imo waɗa yewta nde wonde masjidno Belgique noonne masjid Furqan ko kanko waɗi oɗo kadi risa waɗi oɗo tarjama e oɗo risala mo Usama Utaybi waɗi mo tarjama e lokatil farasiya honɗo woni jondeji nayyi fi makko gila ka o fuɗɗi haa ka o lanni hari womi waɗi yewtere go'o embere yewtande mo unheure de temps honno ko wonno mi woodi e an ɗon haray o fi waɗugol tambiri wonande yimɓe sikkitiɓe ɓe si Muhammad Assane en ko yimɓe salafiyankoɓe fi ɓangingol Muhammad Assane ko ihwani ko kutubi tawi onɗo risala momi waɗinomo o hawri wone jonde hawri leere fi muɗum on ɗon momi wanno e muɗum ko wonno toon ko deftere wiyeteɗe abaa albayan an haali kibari ulamaɓe wa su'amaa ihwani muslimin on ɗo risala mi waɗinomo mi suɓi e yoga e oɗe so mi haali ɗo mi waɗi toon konnguɗi ɗi hawri leere on ɗon min konnguɗi ko woni toon ko ɓangingol e nden deftere wondema ihwani muslimina hooreɓe sappo e ɗiɗo ina waɗa e nden deftere e nder kan haara toon tawi e nder nden deftere e nder on risala momi haali ɗo ko enteɗo Nabi Bun Sali Bun Mohammad Bun Saraf wonno ko waɗi on risala ɗon fi ihwani muslimina ton won ɗon herti tawi on nomi yewti e makko haa o lanni on sawi mi jokkito e oɗo oɗo ko fi Muhammad Assane oɗo ko fi jama'atul ihwani muslimina e fo maɓɓe tawi ɓo e ommomi ɓowli fi muɗum lannuɗo enen ommom mboodi fi mum lannuɗo ko yimɓe sappoy e go'o woni e jeyaɓe ihwani muslimina woni ko waɗa radde e hoore on risala ɗo e nder on risala ɗon ɓen ɗo sappo e goo hino windi ɗon tawi oɗo risala باي أسامة أتيبي أبو أسماء فوديك رسالة أدو أوادمو وولدو في نندو بي محمد السانة يوغالي أدو فودار رسالة وإن كان أسامة أتيبي نون أبو أسماء أدو فودار رسالة كترجمة فرنسية موادن كونغو ديو وولدو كان أبو أسماء كريتيكي وإني وندما بعض العلماء الذين تكلموا في أقوال نتوى يوم يكرهك الورد في أقوال نتوى الورد سيف أسامة أتيبي نتوى سيف أسامة صارف وذان يفضل الله رحمه الله تعالى لشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى والشيخ عباد حفظه الله تعالى والشيخ ربيب هادي مدخلي حفظه الله تعالى وإن كان كذي ولما بعض العلماء الذين تكلموا في عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق يكره ولد في مكه كن منا سلفي ومكان يسير صالح فوزان حفظه الله تعالى في مكه عبيد الجابي حفظه الله تعالى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الشيخ ربيب هادي مدخل حفظه الله تعالى احمد البنا حفظه الله تعالى بيد وفوق بولي في عبد الرحمن عبد الخالق طيب كنديد فنكو اخواني هنا وثلاثي وكذلك ولك الانتهاء بعض العلماء الذين تكلموا في سليمان اودا سليمان أودا كذي نتوى يغي كرمك من صلق وولغ في مكة بنيج مكة قل لنا وصلقك إخواني طيب نتعلمون الشيخ ربيب هاري مدخل حفظه الله تعالى شيخ عبيد الجابي حفظه الله تعالى محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى الشيخ صالح أثيمين رحمه الله تعالى عبد المالك رمضان أيوة وكذلك بعض العلماء الذين تكلموا في أبو إسحاق القويني متواشوا يخذون في مكة شيخ مقبل رحمه الله تعالى شيخ ربيب هادي مدخلي حفظه الله تعالى وبيد الجابري حفظه الله تعالى مالك رمضان رحمه حفظه الله تعالى أحمد النجمي أحمد رمضاني ورموري حفظه الله تعالى أحمد نجمي رحمه الله تعالى يا أبو عبد الرحمن الأعلى بكفولي في أبو إسحاق الخويني وكذلك بعض العلماء الذين تكلموا في مغربي مغربي أو كان يمكنكم مركين يوم يملون لي إذن مرك يبين سكر هو سني سلفي ولكن هو إخواني أيضا نتوقفولي في مكانكم مغربي شيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى وبيد الجابي حفظه الله تعالى وبيد أحمد بخاري حفظه الله تعالى كان زيد كان شيخ سعيمين طيب وكذلك بعض العلماء الذين تكلموا في شريفي أيوة قول في ما كبسوا يخبئك عبيد الجابي حفظه الله تعالى شيخ ربيب هادي مدخلي حفظه الله تعالى أحمد النجمي رحمه الله تعالى أبو عبد الله العالى عبد الخالد عبد الرحمن أسامة أتيبي طيب وكذلك هو بعض العلماء الذين تكلموا في محمد حسان حرمك ورفعتك وتوائمون الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى وتوائمون الشيخ ربيب هادي مدخلي حفظه الله تعالى وتوائمون الشيخ عبد الخالد بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله العالى وأسامة أتيبي ورسالة ونودك في محمد الصالح وكذلك ننكر أوليتير محمود مصري محمود مصري كان هو حدادي وتوائمون بينك وحدادي وانا سيخ وانا كنغل سيخ أبو أسماء من اختيارة ودفتر فبهولك فيك الأجوبة وانما محمد المصري هو حدادي على مالك وحدادي دوام دفتر مكة نينة كرمك وبترنو بفتل بالسلف ينكو بدرني بولي أولو أمة إسلام ni mo ngi ya be ni mo inda ko bidde ya ko na'udhu billah no tawa be ngi ni be ko wonde mo ko tondir ko na ko hadda bi gohum min ko imam an-nawi kanyu imam haja kanyu shaukan e wobbe go kadi aywa wonde ma kadi wa kadhalika mi jetti kanu irsala wada do radd fi wetedo suwaida aywa wa ba'd ulama alladhi takallamu fi tarikh suwaida fi ahta tarikh suwaida kunu risala khassa fi suwaida o do ko الشيخ أثيمين رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله القرعاوي كان أشهر مرسل قبال كان يقول في دنقر الجيء يقول كيف في رسالة دو أو يتيرو تار شوي سويدان وذلك يقول أبي حسن المصري كان كذلك karna defte wadade yonti jeedidi deno tindina tanaaji di yusuf khardawi wondi wado tin don kan fi yusuf khardawi defte geetati de fofu fi yusuf khardawi woni ko wada kande fuudi ha kande lanni no tawa e muhum e defte defte geetati warsi wora dum no adabi fuudaade ni sala o fi muhammad assalam jokko be muhammad assan be har ko be ikhwani kambe digi war muhammad assan sinan be ne do muhammad assan ino yamna sinan no risala on pek mi wawlaino hay e hude be wakataano do mi wadi no go ngaddi mako o wawlande mana jonde yonde lere fi be ikhwani muslimina be o sen jonde dimmerne wonande fu dagol fi abaqi muhammad assan do ko ken tayi musulum wa islam wa nasinal kurisara tu ko to non yo rabbi di kon wal yusuf khardawi def ci jiet no wada raddu e hore ko kal yusuf khardawi no tawa e den cheikh mukbid rahimahullahu ta'ala no def ci rabbi fi makko no tawa e mudum den hindo mi e iskaru kalbi la awi li yusuf ibn abdullah khardawi no tawa e mudum raqul lisan muqalabat khardawi li shari'ati al-islam للأدناني فهو داني دكاني إمرني الخردابي في الميزان والبرد هور ما كل الشيخ سليمان بن سالي وخراش أيوة دفترنا برني كمعالي التيار الفكري عند الخردابي ودعون رده الخردابي ووجد إبراهيم سرقاوي المصري هو المصري كيد ومرد هور ما كل نتوائمون ومن إعلام بنقل الكلام كتاب الحلال والحرام لأنه من الشيخ فوزان حفظه الله تعالى شيخ حفظه الله تعالى وكان أثيمين فوزان ولي رب هور شكر داود الترفو ويجب كده الحق الدامخ للدعوي في دحضة مزعم الخرداوي مزاعم الخرداوي ودوكو للعبد الكريم الحميد ونكوات وتوائمونهم نظرات في كتاب الحلال والحرام لعبد الحميد التحماز بيغفو ولي بولي في أولو ميتيرو يوسف خردابي تجدين دفتر ميتيرو تبصير الخيار بموقف خردابي من اليهود والنصارى وفنو دفتر ميتيرو البيان عن حال كبار علماء وزعماء الإخوان المسلمين أولو ودينو كدي كويتيرو نبيل بن صالح بن محمد بن شرف ودي أولو يسو دو ودي مكدي وجني يمبنى يبساد دفتر نسيني فقدا ساكي تيدي دينو كدو كدي كدي ودا في رب يوسف خردالي المفسد كو خاري هجريا ونوني ولوره كتيمت ناي edo gay e jenay tayib joni wudde do defte ko de defter wi'etede tabsirul hiyar bi mawqif al khardawi min al yahudi wal nasara de shaykh muhammad imam walidain bay o gay defterlen o wadi joma doktoraaji khara ko be halul bid'i e winde be defte wa wanu khardawi ulin do be chapanta to no tawaye din deftere go lollu de ka meden ga buri duubi hella 80 97 ma 94 wiyeteede arrijalu hawla ar-rasul ko wiyeteedo Khalid ibn Khalid wa deftere nden o kadi imo nodda e wahadatul adyari tay nden deftere no fitti e yimbe meden men ko dum wadi o do seede haade dido ko ya daal an bo seede atawa tay beedo anda wona e kuwani ya tawa e beedo har ko e kuwani na'uzu billahi haratu li Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ta'ala yetti neddo yodo fitina tayib yonde fuddo yolla fuddo min ramadan fi o do risala muusama utaybi wali rabbi hore muhammad hassan ndo o do rabbi muhammad hassan mo wadi min ni on wonde ma fietedo abu is abu asma markenjo wonde belgique ndo wonde mo belgique ndo mo france himo waram haadra haji ndo wonde france ma belgique ma dum mar o wadi o do risala kadi e lokatul faransiya mon faala sewi ko français o goto nande imo wa dabbitu gondu o hendo en jonde dinay bi abu asma al hadi ma do wada ma dero deftere wiyetede de wiyetede at-tawbatun nasuha muhammad hassana holli o do tawbatun nasuha nasik wonde muhammad hassan tuubi wadu go aja ko sikka ko go tuubi tayo tuubaare tayib kan ko saamu utaybi o fuddori kadi sala makko woni bismillahir rahmanir rahim ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا ان مقدمه وان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فان الله جل وعلا يفرح بتوبه عبده اذا تاب اليه وانابه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيعيس منها فأتى شجرة فتجأ في ظلها فيعيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح رواه البخاري مختصر مسلم أولو حديث وإني بعضي سبحانه وتعالى وإني قاك أرمون kala wa min sha'ir rasula kala un gundido nelado bawde odo goga banganimo o jukki belede lawol yattabiya o jilam o jit law harna lawol gondim beben men hurtinti namre ko ko hurtiti men nada mo jahannama buni ruttorde sigonato ko jahannama wadi o alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd woni pellet allah azza wa jalla ina weltura tubu buyetiya do tawi o tuubi ka makko woni Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala uyi minani neraɗo sallallahu alayhi wa sallam hino maaka Allahu azza wa jalla hino tanko ɓuri tiiɗude weltado wertogo immode tuubobu ye jiyaɗo makko si o tuubi ka makko e diine neɗɗo tawata hino jogino mbaɗɗateeri muɗum e jooga muɗum saango we haa e wuɗa on say mbaɗɗateeri makko ndin e joo makko on fof majjitorimo ka burure o say o wona e ley leggal himo ɗowri ka ley leggal ɗum ko o taƴiiɗo hannde kadi ko honno iwtay o ɗo wula o mbaɗɗateeri makko ndi e joo makko on fof e muɗum fuuti kimo majji ka wula wasi on ɗon ardi mbaɗɗateeri makko e joo makko n hewtiti tawtiimo o weltoto ɗon kon haray Allah subahana wa taala hino welto ko jiyaaɗo si tawi bonniti o tuubi ko Allah taala keɓanemo tuubobo ye makko onni o seede muɗum ono neɗɗo sieesude heɓuno ɗum yeeso ko o welti kon ɓay o yiiti oɗo mbaɗɗateeri makko ko o hattino e wula kanko ton o heddi hay hunde ala joɓ ala no feɗɗira ɗon hatte ko o welti kon ɓay ɗum ɗo arti wondema inni ko an woni ko min woni jeyɗoma ko anta abudi allahumma anta abudi ko an woni jiyaɗon o ana rabbok وكيف أنت إنه أن الله تعالى أديه لم يقول جي لما سبابه فل وفل جدوا سبابه ويلتيكم من تندنا الله تعالى إنه لا بنت له توبة وإن كان كان كوسام وتيبي رحمه الله تعالى والله يجب يحب التائبين كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كان كوسام وتيبي رحمه الله تعالى وحال أوضو هايا وإن الله جل وعلا في مهيد ومن هبنه وتوبه بيه ومن هبنه وهم ويحب المتطهرين وهيب لحبنه بكل مولون كذلك نصار متيب رحمه الله تعالى وإني وقد جاءت التوبة مطبوعة بالأمل الصالح في مواد من كتاب الله كما قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نصار متيب رحمه الله تعالى وأدعو آية قرآن هاجر من سورة القصص غندما من تاب كلا أنتوب o gondini o golli golle moje harayino tanjinaande o laato jiyaabe fuulbe yawma qiyama wa kadhalika usamu taybi wadde o do ay qur'an wa qala ta'ala faman taaba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha ghafurur rahim وسام أتيبي أديهولو آية والنسوت ما إذا وإني كلا أنتوبو باود أتوني أموكني واندم الله تعالى إنه يتوبو بي الله تعالى ينهو تيهوري ماركو واندم الله تعالى كو حفروكو يرمتينو وقال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سورة الدحى أيوة واندم الله سبحانه وتعالى إني نمي وكمه أولو جبقل توبو بيه ونند أنه قلن إنه يسدو قل مؤجر فيه وقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إنه كان سورة البقرة كن جل وعلا كريها جوني وأسام أتيبي إتي أدو فؤدادي في كن إمام رسانا ونما الله تعالى وفن بن سورة بم الذين يكتمون ما أنزل من رسول الله تعالى جبني باون كيرانغال بانغاني بي باون بانغال كيفيرو بانغاني يمبي بن يمور كادس من بعد ما تبيناه باون بانغاني مو لينا كون دي في الكتاب مو كادس و بي رسول او دو غونغا كو بن غوني كو يال ام يال انهم الله الله قديبه ويال انهم اللاعنون كودو بن كادي قديبه دو سودو دو غور يدر غادي غونغا wasi wonaafen tuubuɓe ɓe moƴƴini golle maɓɓe ɓe ɓaɓa yimɓe ɓangini wo ɓeɓe ɓangini ka tuubobuye wo ɓeeɗo a tuubu alayhim tuubuye allah e dow maɓɓe yeeso ɗe ɓe hirliti bone maɓɓe on ɓe abdi ga laawol wa ana tawwabu rahim وقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بأذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سورة النساء وقال سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وإني وغند مكان النافقين به كوكب ونويت كوس جهنم كدريته بهبتا والله كدريتهم سيونا بن توب بن مؤيني بن جوكتي بقل دين الله تعالى كن بن مؤيني دين مبكا يسون بن بنونا بيادو بن ونو قمتين بن يسون بن يلتي بن ونو كنفاقا وسوف نتنجنا الله تعالى أكتا فسوف يؤتي الله المؤمنين الله تعالى نفضي أكتا قمت من جد مونو ما يفعل الله بأذابه ونالهم فاندي دكتو gol on si on yettima on gondini laati Allah ta'ala on mo weltora o do yettede ko anduro wonno kadi o wi'i thumma inna rabbaka huwa ben lil ladina amil shuwa wonno ben gondo be golleji boneji be golleri majjere be duube baawde andum be andi ko majjere be wonno be mokkini golle de yeso de yeso dum inna Allah min ba'diha la ghafurur rahim aywa ومن عمل الكبائر والبدع فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وإن وكلا وقت المرد كبائر الذنوب كان يبدع آجي عليك وقيم كتوب قل إن بني يوني ورتوب إلى kono subhanahu wa ta'ala yo kono yo yimbe gomjimbe tuube faarik Allah ta'ala labbinun tuubu bu yemo don on yaqulu usama utaybi rahimahullahu ta'ala aywa wa min shuruti tawbati an nasuha wa sharti tuubu bu yetuubu wala bu don ko sharti din ko di jobe arno ay yuqali amila anil ma'asiyati ثانياً أن يندم على ما عمل من ذنوب ومعاصي وبدع ذلك أن يعزم على عدم العودة إليها رابعاً أن يريد بذلك وجه الله خامساً إن كان عليه حقوق ردها لأصحابها وندم سرطي جتوب ويدن كل جوي أثام أتيبي بانجين دو أدو فؤدار في محمد السالة ودنقل محمد السالة كالنقل فالجدو كن وقيم في توب ورطلق الله سبحانه وتعالى أول سيم كن دعونتك لبطا معاتي ديو ونهن إموندم دعو نيسة إمرد قليج جنوباج ديو ودين إمرد معاتي ديو بديهاج تتبونهم دعو فلد تتأورتاه دعو فدمانتاه مبوري إنه يكون هارك وقت نقصلي أجل سبحانه وتعالى jawabundum de tawata de laato sitel ko goddum ni ko wadi goddum o joni tam hakke mo wadi o tayib joni ni fuddade non fi risala onni haray o do risala muhammad assalam haray to be wonde gaaden da ko harasta ho fi yawdu himme e jentegol ki fop e mudu insha Allah wa ko jonde di hawri wa siko tassi ko nay mas ko jowi haray aranu on ko man huwa muhammad assalam ثانيا سلفية الإسكندرية والكتبية في مصر ثالثا موقف محمد السالم من المنهج الكتبي كل كتب الكيجو رابعا الشيخ علي حسن حلبي وتتبيه محمد السالم علي حسن حلبي في كفالة محمد السالم توبي كتيد توبالي موقف محمد السالم كذي محمد السالم وسيد الكتب محمد السالم وموقفه من رؤوس الكتبيين والإخوان المسلمين بيان أباطير محمد السالم في دفاعه عن سيد قطب محمد السالم وموقفه من الخارجي المفسد أسامة بن لادن أيوة أسماء كتب الشيخ العلامة ربيع المدخلي التي بيّن فيها حفظه الله تعالى حال سيد قطب وحقيقته وفكره ومنهجه كاركون في أدو رسالة وحورة وديري كفن الجوي كفن الجوي التي إن شاء الله يوني فؤدار إن شاء الله نو سيخ أثام أتيبي ووز في محمد السالم وأن يقول أثام أتيبي حفظه الله تعالى من هو محمد السالم أيوة وإن محمد السالم من الرواد المشهورين في مصر وكنت ألقيت به عام 1411 أو 1413 أو قريبا منها لا أتذكر بالضبط وحججنا سويا وكان في الوقت الذي لقيته فيه خطيبا في المسجد المزرعة مزرعة دواجن التابعة للراجح في القفين، وكان يتكلم في الوعد وذكر لدية الاهتمام بالتوحيد، إلا أنه كان مهتما بالوعد والتذكير اهتماما بالغا، وكان من المؤاخذ عليه أنه يكثر من ذكر أحاديث الضعيفة والواهية في خطبه ومحاضراته. tayba ko pulan haray ko fina famura haray ko be on di ettirende toppere to yewta di haade muuto wona e pulan galde wotira dum hara neddo tay ko wawdo on arabiyo mo ya de da hayka yori ka arab dum hara wa famude tay e tawta gani tarje mon ka pulan tay o inni muhammad usam o tay bi o inni wo muhammad asad ko neddo lolludo e waaji heewdo waajagon e der misira mi hawri e makko mi hawri e makko hitaande wulure e temedde nayi e sappo e goo ma temedde nayi e sappo e tati hijiriya hella ɗon mi andita tigi ɗi gonto e ɗin ɗon ɗiɗi wonno komi hawri e makko min hajjidi nde wootere aywa tawi on ɗon waɓatunomi hawri e makko ko heewɗo ko waɗo kutubaaji e majjiɗi wiyeteede madrasatu dawajini attabi'i lirraji'i fil qasim ko heewɗo waɗgo yewtere nde nokkuure ɗum ko heewɗo waɗɗo yewtere nde ɗo nokkuure o laatike himo kaala e waajuuji makko ɗin himo janto ɗissaaji e himmeeji fi tawhiidi si wonaa ɗum kanko himmeeji makko ɗi waajuuji makko ɗin e jantoeeji makko ɗin ko himmugol yettiingol laatiingol kanko Mouhamadou Hassane himo heewi ko dallidorta immorde hadiseeji lowri wonɗi waahiya ka kutubaaji makko e ka muhaaraajuuji makko yaqulu Usama Utaybi fi dalika alwaqti kanat fitnatu ala ashuddiha bisababi azmati alkhaliji wa bada'a yadhharu wajhu alqutb alhaqiqi lilqutubiyyin wassururiyyin wa kana shaykh al-allama muhammad aman al-jami wa shaykh al-allama rabi al-madkhali wa shaykh al-allama hammad al-ansari wa shaykh muhammad ibn hadi al-madkhali wa khayrihim min al-masayikh qad rafa'u aswatahum بإنكار الكتبيين وبيان مكرهم بالأمة وأساليبهم في الفتنة. طيب وفان أتيبي حفظه الله تعالى ويقول لهم وقت لا تكف لا تكف فتنة تلك فتنة كتير من الغلف on say fuɗɗi feejugol ɓeeɗo haqiiqa tu ko honɗum woni haqiiqa ɓeeɗo utubiyankooɓe anndugol hiihi wiyete utubiigo ɓe fuɗɗike feeñude aalama on kañum nde fedde wiyete suruuri nde fuɗɗike feeñude aalama on laati cheikh Usam Amana Jami'i e cheikh Rabi e cheikh Hammad Ansari e Mouhammad bun haadi ɓeeɗo Allah taala waɗi ɓe immike ɓe waɗi sito maɓɓe fi añugol ɓeeɗo utubiyankooɓe e ɓangilngol pehe maɓɓe bonɗe e hoore umma on e yanugol maɓɓe yanugol e fitnaaji maɓɓe ɗi e hoore umma on ɓe fuɗɗi waɗgo radduuji hoore utubi e suruuri tayib يقول أثام أتيبي حفظه الله تعالى ولكن كان كثيرا من الشباب المتحمسين المنتسبين إلى السلفية يبلغ عليهم جانب الوعظ أو جانب البعث العلمي دون الاهتمام بخزو هؤلاء المفسدين من أسراب إخوان المسلمين كان أولئك الشباب يستغربون أسلوب أولئك العلماء في إنكار المنكر ويرون النصيحة السرية فقط دون العلنية ويحاولون التهوين من شأن ردود أولئك العلماء ويحسنون ظنهم في رؤوس القطبيين والسروريين وثاني أتيبي حفظه الله تعالى وفيه لا تكف la wala koni la ko duudi immorde e sukaabe dambitibe mutahammisina himmirbe e dambitibe faade e laawol salafu ngol fooliibe immorde e bangeeji waajuuji tum immorde e waajuuji e baasuuji ilmi ko alda e himmirgol e ko alda maanaa ko alda himmirgol andugol hoduuji ɓeeɗo yimɓe bonnooɓe jeyaaɓe ikuwaani muslimiina ɓe laatike sukaaɓe ɓen fooliiɓe maanaa muutiniiɓe yaha istahribuuna hino wirniiɓe laawol ɓeeɗo karamakooɓe salafiyankooɓe immorde ko ɓe woni añude kon ɓeeɗo ɓutubiyankooɓe sururiyankooɓe tawi kam ɓe majjaa ɗum tawide salafiyankoɓe kañum hino anndi ɗum ɓe yii hannde kadi tun ooɗo nasiha suuriiɗo pette ko alda e feññingol iɓe wari kamɓe iɓe etoo lo'ingol maanaa ngiñugol fii ɓeeɗo karamakooɓe salafiyankooɓe wonɓe waɗde raddu e hoore ɓeeɗo utubiyankooɓe kamɓe ɓe ƴetta jikkeeji moƴƴi waɗa e hoore ɓeeɗo sururiyankooɓe e hoore ɓeeɗo utubiyankooɓe masalan ɓayɓe yeetaama ɓey komɓe woni utubi komɓe woni sururi on say ɓe añinde ɗum wowletee ɓe añi wowluɓe ɗum ɓe ɓe añinde ɗum wowletee tawi le ɓeeɗo wii ɓe wurɗe ɓaaw ɗum ɓe darike fii ɓanginalngol yimɓe ɓen kon no woni ikuwaani muslimiina kon no men woni jamaatu ikuwaan jam jamaatu tablihe komɓe woni utubi komɓe woni sururi oko wona noon kadi nden tanñini naudubillahi e oɗo haala pulal si ɗum ɗo wowlaama woɓɓe goo daro inna wondema karama koɓe no yenna naudubillahi naudubillahi aade woola ko boni hara ko karama koɓe salaf feƴƴuɓe fewndiiɓe woni ko woni ɓanginande yimɓe ɓen fiindeeɗo fedde wiyeteeɗe ikuwaani muslimiina kañum e jamaatu tablihe kañum e ɓeeɗo wiyeteɓe utubi e sururi utubi e sururi ɓee fof ko jeyaɓe nder fedde ikuwaani muslimiina wano cheikh muɓir rahimahullah taala ko winne ko ikuwaani muflisuuna aywa ɗen jokka haa jooni ko usama outaybi jokkiɗo ko fii ikuwaani fii mouhammad hassan aywa yaqul usama outaybi aydan fi am 1403 hijiriya nazaltu mustapha bun adawi dayfan indi fi manzili bilmadina wa dhahabtu bihi ila lsheikh alallam bun rabi almadhali yahdahu llahu taala farahaba bihi lsheikha likawni mustapha bun aladawi min almuntasibina ila lsunnati walhadithe thumma hadharahu lsheikha min alkutubiyina wa takhalqulihim baina shababu lsalafi faradda mustapha bun aladawi binnafyi lqaati au liwujud alkutubiyina baina salafiyina fi misra au an yakuna lahum ayu athar fi misra usama outaybi hafidahu llahu taala o maaki yeeso nde minngi mouhammad assane men hawri ko haajɓi kasifiɗen ɗo o koɗiɗan madina munawwara mo jokka yewte makko ne haa jooni fii mouhammad assane o inni wondema ɓay kanko usama mustapha kadi adawi kañum kadi yahiino madina munawwara e hoɗo hitaande wuluure e temeɗɗe nayi e sappo e tati ɓay o yehii madi makka o koɗoyiilan ɓay o koɗoyiilan mi yaadi e makko cheikh rabi hafidahullah taala cheikh rabi weltorimo sabu a yugol mustapha bunin adawi ka makko ko waɗi no mustapha bunin adawi himo dambiti faade e sunna kañum e hadise on say cheikh rabi wondema waɗi weltini mustapha adawi immorde utubiyankooɓe ɓe wonɓe waɗde takalluqulu hakkunde salafiyankooɓe ɓen e ndeer misra mustapha bunin adawi raddi ɗum rutti ɗum enni o utubiyanko wo ala hakkunde amen e ndeer misra ma laataaki batte wo e batte utubi e ndeer salafiyankooɓe wonɓe misra ɓe waɗɗo maandeeji kaawasee laabi ɗiɗi ɗum tindini mustapha adawi ko o utubi kanko kadi wa kala mustapha adawi o inni usama outaybi o inni wa kala bun mustapha bun adawi yadullu ala ghaflatin shadidatin anil waqi'i aw ala jahalihi bima'ana assalafiya aw alqutubiyati walyawma zilna nara mustapha bunil adawi ma alqutubiyina athawriyina fi ta'alufin wa tawabin wa mawadda وإخاء وكأنه واحد منهم ولا نعلم أنه يرد على أحد منهم ولا أنه نصر علماء السنة في رد عليهم أيوة وندم كلام مصطفى بن عدوي نتندنا ويرسل أقول مكو تيرون ده كفيونديكم أيوة ما كفيونديكم أو على ما جه ما مجه قول مكو كنوني معنا سلفي كنوني أتوبي وسيني دا كنوني دوم ها هند من سيرالي مصطفى بن عدوي إمو وندي يمبي ممنو بفتنة بريبوليسونر ببين بم إمو ولدا ebeng mo imo welde mabbe imo wada giggole mabbe imo wona sido yaga do hakkune makko e mabbe asikka e kanko Mustafa Adawi ko goto jiyade be kutubi ankobe dum holli Mustafa buni Adawi kal kadi ko utubi men andar kadi Mustafa e Mustafa Adawi ha hande wadugol mo raddu hayde wotere e be do yimbe ko war muslimina be tanye be do kutubi ankobe wala wala wallahi ahlus sunn salafi ankobe wonbe saudi e yemen fi wadugo radde hor dido feddeji wi'etede utubi e sururi ko kadi baybe tawi dum do be wadi kadi maade kawa se fi Mustafa bin al-Adawi وقال أثار أتيبي حفظه الله تعالى سلفية الإسكندرية والقطبية في مصر طيب أثار أتيبي أول في سلفي إسكندري في قطبي مصر طيب إدر أولو كانكو أبو أسماء وردون بلزك يسد وردون كفرانسي مجنتي إمودون أدو فقدار أولو درسو وويدو كجون كدي هو مثلا ويسد عبد الرحمن عبد الخالق kodo woni horejo jamiya wetel jamma turasi jamiya won do kowet o do no tawa e neddo bondo lorudo as-salafiyya ko dum karama ko be salafiyan ko be wi'i abu ahmad gal filitine en français e der o do risala adobe fuddar do kadi tayyib yaqul usama utaybi wa bi sababi tawakhul al-qutubiyyati fi kaseer min al-muntasibin lis-salafiyya fi misr أصبحت سلفية كثير منهم تظهر بالوجه القطبي المستغلي بتكفير الحكام أو سب وشتمهم والتشخير بهم ومدى سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا ومؤاخاة أهل البدي والقدح في السلفيين الناصحين ونسعى ما يسمى سلفية الإسكندرية القائمة على الجمع بين السلفية والقطبية وكيف يجتمع الحق مع الباطل أثار أتيبي حفظه الله تعالى وإن نبتي بك بسلفي والإسكندري القطبي أنك بمصر خلي فدن أسكندرية نندن كني بسلفي تولنك بقطبي don wa wonde hare deedo hibe jogi mande yi buumo go rewbe mabbe men kanyu accitu gol baye e rabbe tingol chonchi wa zalika tawi be nandi e salafi tawi non ko mbari ni to woni nandi e salafi tawi ko be utubi dalila be hinwara do tindingol ben won be skandari wona be salafi ko be utubi wa bi sababu wo sababu welti dagol mabbe lugugol mabbe mutubiyankoɓe ko heewi immorɗeɓe dambitiɓe inni koɓe salaf wonɓe misra wattini salafiyankoɓe ɗuuɗuɓe wonɓe misra ko tawata ko feeñi e maɓɓe kon ko mbaadi utubi sababu honɗum sababu gollodirgol e maɓɓe e feddiji utubi heefirɗinoɓe lamɓe julɓeɓe wano yiɓe yennaɓe hiɓe aybinaɓe hiɓe lollina boneji e hoore lamɓe ɓen ɗum tindini salafi iskandariya ko utubi ko wano utubi no andira aybingol lamɓe e heeferɗingol lamɓe wa maduhu ɓe salafi iskandariya kadi hiɓe andira mantugol sayide utubu e mouhammadou utubu e hasanul banna hiɓe andira ɓe inneteɓe salafi iskandari tawi koɓe utubi hiɓe andira weddugol e hooreɓe yimɓe bidia hiɓe tawa kadi e añuɓe salafiyankoɓe wonɓe laaɓalngol yimɓeɓen reedu ko homɓe woni utubi ko homɓe woni ihwanil muslimina wa kadalika ɗo kadi yo allah taala dandu neɗɗo pullo nangol ɗum ɗo تاكو قطبي تاكو إخواني وإن إليهن كرمكو ونام وولدهم وكرمكو بسلف وبسود عربية ونكو أولي في بني إبادو يتب إخواني المسلمين كان يبادو قطبي ينكو أران كان دارا هور ما يلونا قطبي ونم كتب أيرا مكارت في وود والديمقراسي ما ينغو اللمب ما نينو قلب ما درقو نهور قطب أولا بني جلمب كونا قطبيلاشو إخور مقل نمهنو تندنا كما de taksiri non ko maade yennugo lambe ngignugol be non don ko ala maande tawande e jamaatul ikhwani muslimina wonni ma kama wonni wa nasha'a ma samma salafiyat iskandariya al qa'imati ala al jam' bayna salafiyati wal kutubi wa kayfa yajtami al haqq ma al batil wonni wa nasha'a no dude no sakiti be innitibe ko be salafi iskandari be wiite salafi iskandari won iskandari e der misra be ina jodi e der hawtugol biiji didi hawtugol salafiya e kutubi ma salam no jinde mabbe kutubi salafi hibe sikiya ko be salafi tay ko be kutubi o inno ko honno non gonga e fenaande jillirta ma salam goddo wata wonde salafi yanke da ko kutubi yanke abadan وإن فسلفية الإسكندرية القطبية محضة كما هو الحال بما يسمى هنا في سعودي عربية السلفية السويدي بالضبط فهم يسؤمون السلفية وهم على منهج القطبي وكذلك ونونيكا ننكدي والسلفية الإسكندرية كوب القطبية كوب اللعب بمحضة كوب اللعب كيف ونقول بيتنقل wanu kama huwa halu wan alhadu wuli no e Saudi Arabia do kadi fedde wiyetende salafiyatu suwaidi maadu wiyetende salafiyatu salatu suwaidiya aywa denno der makkah mukarrama men kan kali ni felditi wo wonde mo kambe woni salafi tawi non ko edal la wal utubi do ni yahude aywa o inni ha jor sabu taybi wa ma'lum anna hunaka ma yusamma as-salafiyatu jihadiyya wa hiya al-wajhu alladhi yuzhiruhu tanzim al-qa'ida wa man ala nahjihim min al-khawarij wa hum yumathiluna al-janah al-askari limithl as-salafiyatu as-su'idi as-salafiyat al-iskandari wallahu a'lam شيخ اسامه اوتيبي حاجوني واني ان نعند دو كانيون كادي بمبن نوديدي دو كادي ان تيبي صافيه الجهاديه مي كادون تاوي كو ييسو باديجي كو فيني ماكون كو باديجي او تنزيو بيتيدو قاعده كو دولا والخوارج بيوني اليهود يمثلون الجناح على هذا أي وكذلك ونويتين بيت ويتين بسلفية السويدي سلفية الإسكندري والله أعلم شيخ أسامة أتيبي أن أبو أسماء يبدو ولي هو ترجمة بجنتي مقهولكم كفرنسي وإني وندما في إنر بيرزيك سائقو انتير أبو إسحاق هويني يعني أروفوية فرنس كان يبنسي من داي هولتو taybay o yahi tom ko hollikom wombe kanyum kadi kawietedon masjid furqan no wodi wobbe ton e mabbe ko be dambiti be saraf kono jaka ko be utubi ko wadi bay abu ishaqa huweni yahi tom be weltorimo be tawa yewtere makko den be wakkimo be wadi difa e makko mo adu dum holli kambe kadi male utubi no e mabbe enen kadi ko hande joni masalan ci wano abu ishaqa huweni en wano anno muhammad assane arika meden ayi alhadu anda ko utubiyan ko be buri durde he ina nobiti ko salafi inshallah allah mahdihin aywa ci tawino shugurun ala kameden en wawata han wadde tarjama o be pulal o fi ya neddo pullo malito nafitara وإني كان أسامة أتيبي حفظه الله تعالى وإني بالاهتمام عيني وابن ويتم ويتميز من ينتمون إلى السلفية الإسكندرية أو السلفية الشويدية بالاهتمام بعلم الحديث ومسائل الفقه ونحوه حتى مسائل العقيدة، لكنهم يسيرون على طريقة القطبية في تعاملهم مع الحكام المسلمين وفي سكوتهم عن الرد على أهل البدع الموجودين في الساحة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ ونحوها، وشدة على السلفيين الذين يحذرون من أولئك المبتدئة وكذلك معروفون بمؤاخاتهم لأهل الضلال والانحراف من المنتسبين إلى السلفية وهم براء. شيخ أسامة عتيبي حفظه الله تعالى وإني نسيندر بيا بدنبتي السلفية الإسكندري السلفية الشويدي ولكن تودي نعم همير قول جن قول حديثي جن قول فقه هي جن حي مسألة عقيدة كونهم بيكوني يود في كلمة جن تيد مسألة دي عقيدة فقه هي عقيدة بجن كونهم بيكوني يود كويلا والكتبي على ما نقول الكتبي بيكوني يود سبار ساي قولون المقنقل إلام في جول بدي kon woni gondal mabbe lande julbe meedo utubiyankobe e sunuriyankobe ko dara gonde hore mimbaruji din aybina lambe ben hudabe ninyabe e warabe tafsiri tay tawile ko waddi neddo juldo on e odo mande lambe hasibe jogi bonnere kambe ko duantebe wona aybin tebe wona ninyetebe dum ko mamnuun ta sharia aywa notawa kadimaande ko be utubi de yugol mabbe e wadugo raddu e hore jama'atu ikhwanil muslimina kanyu e jama'atu tabligh feewndibe ben ka feewndibe oro zaman ma wobe fi saha wobe ka wona be hawre le bi alama ban notawa kadimaande ko be utubi ko be sururi wona be salafi sababu tidugol mabbe e hore salafi yankobe ben pembe no rentina e hore beedo yimbe bidiyankobe ko wonani kadi kambe be wi notibe do salafi iskandari salafi suwaidi salafi tujiadiya no tawa kadi e mandeji mabbe yide gol mabbe weldugol mabbe e beedo yimbe hadu dalal wal inhirafi imon yimbe hadu dalal yimbe selube dambitibe faade e salaf be non ko bara minha وهم منها براء. وقال يقول سعد عتيبي حفظه الله تعالى وهذا المسلك الذي يسلكه من يسمون من سلفية السويدي أو سلفية الإسكندرية ومن تشبه به هو ما يسمى التميع الذي يجب أن ينزه عنه كل سلفي على الجادة، وهو من أعظم فوائرهم، وهو الذي سبب لكثير منهم أن يعتقد عقيدة الخوارج، وذلك بسبب مؤاخاة ومحبة أهل البدعة الابتداء في الدين، حيث إنه لم يقف التميع عند المؤاخاة ومحبة جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ، بل صارت مؤاخاتهم للصوفية والأشاعرة والماتريدية والمرجئة، بل وصل الحال ببعدهم إلى مؤاخات الرافضة والباطنية. على ما ديدو ديجي نوديتي دي سلافي ونبي سلافي الشويدي سلافي الاسكندري سلافي الجهادي خلغول بيدو نادي سلافي انكو بكو بكوتو بيانكو بي هاي ستوي بي انديرا اكيدو غول باي بومو جانغ جان هاي دفت حق دفت هاي دفت عقيدة. على ما ديكو بي اخواني كو بي كوتوبي وإنه هذا مسلك الذي يسلكه وغلاه بهوني أياد إمورهم تبينوا بتيب سافية السويدي ما سافية الإسكندري إنن بتيب المعبي وانو فين دم بتيب كنك التميو ما تميو كو إيطا بكتول من تودف جبيفو kazalika wono dum no si wolama neddo utubi taretho himo anyadum moy nakaram ko be no yanna holliko e fedde attamayyu o jeya attajammo mana foyu wono gotum terte ngey dir gol terte ay be dir gol ay wa harak fedde ji wete attamayyu ko dem be jeya allazina bay do waddike kala neddo salafi be o labata o anda be kunade salafi wa huwa kuwani buri mawnude e alhaaliji mabbe immorde sababuji ko duude mabbe be jogi findeji findeji khawari wa sababun do no andra ko dum be woni sababu weddugole mabbe e be do yimbe halul bidai ka dina nokku warin pellet ka bedaraki fi sendidirgol on woni gonga e fenade ha toode wobbe mabbe ino weldi ino yidondiri kanyum e jama'atul tablighi no weldi e jama'atul ikhwan muslimina wari wobbe mabbe wattini toode weldigal mabbe gal haybi weldi de sufiya be weldi ash'ariyya be weldi e maturidiyya be weldi e murji'a kazalika wari wobbe mabbe wattini toode weldigal mudum gal ino weldi hay e rafida kanyum e batiniyya kanu do wani batiniyya طيب وقال أسامة أتيبي موقف محمد السلام من المنهج من المنهج القطبي أيوة وكهن وندر محمد السلام كنت وننك محمد السلام يمر ببير ويمر قطبي ينكوب يقول أسامة أتيبي إن الناظر فيما أنتجها تجها محمد السان من رسائل وكتب ومحاضرات يجد ومحاضرات يجد المنهج الكتب واديا في مسلكه هداه الله أيوة وإني صام أتيبي هدله الله تعالى كنداراكم إكو هجن راكم في محمد حسان إمرتك ويندن ديجي مكو إكا يوكريجي مكو إكا مهاراجي مكو أتوايهن لابي بوي كو إلاو الكتبي وإلاو المكو وكانكو محمد حسان هداه الله تقول صام أتيبي هدله الله تعالى فهو معروف بعلاقات وتيدة مع الكتب مع الإخوان المسلمين ورؤوس الكتبيين في العالم ولا يعرف عنه الرد على رؤوس الفتنة من الإخوان والتبليغ والكتبية وعنده تقريرات خطيرة يظهر منها أنه يسير على منهج الكتبيين إضافة إلى خذلانه للسلفي الذي ردوا على أهل البدع بل وصل به الأمر إلى محاربتهم أسامة أتيبي حفظه الله تعالى وماك فهو وكانكو محمد السانة كم أندرا إن أندى إمكو ويدجول جماعة الإخوان المسلمين الوتيدة كتيدي معنى جيغون تيدة كل مرسانة إخوان المسلمين ehore be fitnaaji din e der alama on no andam madassani mutidi weddi galbe asi koy mabbe wari o jeya ha hande o wadani raddu e hore be do hore be fitnaaji yaabe ikhwal muslimina hore be tanaaji yaabe tablighi e utubi wari kanko ay qiyama irrare makko bu kanko muhammad assanan hulbinide feñude innorde e makko tawde ko lawol utubi laabugol ko woni sababu honnun kan no tawa e muɗum Muhammad Hassane ko suru ko kutubi ko ikhwani ko sururi sababu honnun kadi wottertagol mo anya ɓeeɗo salafiyankoɓe wonɓe wadde radda e hoore ɓeeɗo ahalul bidai warin kanko Muhammad Hassane o wonti warin haɓowo toode karamakoɓe salafiyaɓe wonɓe wadde ɓen raddu e hoore جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يقول أسامة أتيبي وقد كتب كثير من الإخوة جملة من مخالفة محمد السان لمنهج السلف ولست هنا بسدد تتبع أسرته القديمة أو كتابته القديمة ولكني سأنظر في جديده بعدما ذكر من توبته المزموعة المزعومة أسامة أتيبي حفظه الله تعالى وبنجنه gondi windama ko duudi windi ko duudi immorde ikhwabe e sibbe e salafiyan koobe tindingol wonde muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lumdido e manhajul salaf wa mi wonaritum ndargo battiji muhammad sallallahu alaihi wasallam immorde e kasetiji makko kiddi ma windandeji makko kiddi ko woni wadi ngidam ndara fi makko piiji makko yeddi e makko kesi tinndini yeeso nde tañƴinaaɗo o tuubi ka yeeso wiyaaɗo o tuubi tawi ɗo tuubaani ɗum ɗo noon annde ko waɗi hari hijiri en ko wuluure e teemeɗɗe nayi e sappo e goo adu muɗum Usama Utaybi waɗi ɗo ko gantin ɗum woode ɗen waɗi kañum kadi Égypte Mohammad oɗo Mohammad Hassan kanko tigi o dari o inni ko fayɓe ɓen jogii konngol nasalan ko démocratie on woni ko haari naudu billah